الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقفنا في لقاء سابق عند باب التوابع في متممة الآية الرومية للرعيني رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يقول باب التوابع باب النعت. التوابع يا أولادي أربعة. يقول عنها شيخنا ابن مالك: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتأكيد وعطف وبدل. شوف من يسيب يبقى ايه التوابع. ماشي يا ولادي؟ التوابع. ايه التوابع؟ اول حاجه النعت. ماشي يا ولادي؟ النعت والتوكيد والعطف والبدل. ماشي يا مشايخ؟ النعت يقول ايه؟ التابع. خد بالك يا شيخ احمد، ها، التابع المشتق أو المؤول به، المباين للفظ متبوعي. تم الكلام ده نانسي؟ طيب، إذا قلنا جاء زيد الصالح، جاء زيد المضروب، جاء زيد حسن الوجه، جاء زيد رأيت زيدا أفضل من أخيه، رأيت زيدا أفضل من أخيه. زيدا لا، عايزينها مش عايزينها حال، احنا عايزينها جاءت الحسن الحسن الوجه. جاء زيد الأفضل. صلوا على رسول الله. تعالوا نعرف جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة، الصالح أو الفاضل، ها ده اسمه نعت، ده اسمه نعت. وسيدنا الشيخ أحمد ده بيسموه نعت حقيقي، ده يسموه بشيخنا إيه، وهو هيجي إن شاء الله بعد قليل هيفرق بين النعت الحقيقي والنعت السري. النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة، فهمت ولا؟ أولا صالح مفرد وزيد مفرد، ده مذكر ده مذكر، ده مرفوع ده مرفوع، ده معرفة ده معرفة، صح ولا؟ فده اسمه النعت الحقيقي. على كل ده بيقول عليه تابع مشتق. يعني ايه مشتق؟ يعني ليس جامد. والمشتقات يعني اسم الفاعل. ليس مو مشتق يا سيدنا الشيخ أحمد، مشتق يعني مأخوذ، مأخوذ. فالمشتقات مأخوذة من مصدر، يعني الصالح مأخوذة من الصلاح، فهمت ولا؟ الفاضل مأخوذة من الفضل، أو المضروب مأخوذة من الضرب. فكلمة الضرب خذ منها يضرب، يضرب، ضارب، مضروب، ضراب، فهمت ولا؟ دي اسمها مشتقات. اسمها يا ولد ايه؟ يبقى ده تابع. انتبه يا شيخ مصيب، تابع يعني يتبع ما قبله. سمعنا يا شيخنا؟ يتبع ايه؟ إعرابا وتعريفا وتنكيرا، فهمت ولا؟ مشتق يعني مأخوذ من المصدر، أو مؤول بالمشتق. المؤول زي اسم الإشارة، لما أقول مررت بزيد هذا، هذا يعني المشار إليه، فهذا وإن كانت جامدة لكنها مؤولة بالإيه؟ بالمشتق، يعني مررت بزيد هذا يعني المشار إليه. طيب اسم مررت بزيد الذي قام، الذي إيه؟ الذي قام. طبعا معروف ده الذي ده اسم موصول يحتاج إلى صلة تتمم إيه معناه. طيب لما أقول ذو بمعنى صاحب، مررت برجل ذي مال يعني صاحب إيه. طيب النسب، مررت برجل دمشقي يعني منسوب إلى دمشقي. إذن اللفظ نفسه يعني هو جامد لكن مؤول بالمشتق، صح كده؟ طيب ده كله يتكلم عن النعت المفرد، قال هو التابع المشتق او المؤول به. المباين للفظ المتبوع، مباين ايه يعني؟ ايه يعني مغاير. طب مغاير ازاي يا سيدنا؟ ده زيد لكن ده صفه لي، هذا علم لكن ده صفه، فهمت ولا لا يا ولد؟ رد. زيد ده علم لكن ده صفه لي، دي مباين ولا مش مباين؟ اي هو زيد ده الذات التي سمت بهذا الاسم، لكن الصالح او الطالح دي صفه لي، فهمت ولا لا؟ يبقى مباين، مبين لان ده علم وهذه صفته، خلاص. طيب ثم انتقل بعد ذلك وقال النعت ينقسم الى قسمين، الرفع ضمير المنعوت المستتر فيه تبعه ايضا في تذكير وتانيث وفي رد وجمع. يبقى النعت الحقيقي يرفع ضمير، يرفع ايه؟ لكن النعت السببي يرفع اسم الظاهر. ازاي يا شيخ احمد؟ عندما قلنا جاء زيد الصالح وصفناه بانه ايه؟ الصالح يعني هو الصالح، ده اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل ايه؟ عايز فاعل هو، يبقى فاعله ضمير يعود على مين؟ العكس، النعت الايه الحقيقي السببي يرفع اسم الظاهر. اقول الصالح اخوه، الصالح ابوه، فهمت ولا لا؟ طيب اذا النعت الحقيقي قلنا يتبع المنعوت فيه 4 من 10. طب ايه حكايه 4 من 10؟ بص يا شيخ احمد، احنا عندنا عدد وعندنا نوع وعندنا تعريف وتنكير، صح ولا لا؟ وعندنا ايه؟ تذكير وتانيث، مظبوط؟ ها العدد والنوع فين اللي عايز؟ هذا هو ده النوع، ده النوع ده، اي ده علامات الاعراب، ايوه علامات الاعراب. خدوا بالكم العدد يشمل ايه؟ المفرد ومثنى وجمع. علامات الاعراب يشمل رفع ونصب وجر. التعريف والتنكير يا معرف يا نكر، والتانيث مذكر، ادي 3 و3 6 و2 و2 4، يبقى المجموع 10. هناخد من 10 دول 4 بس. فاذا قلنا جاء زيد الصالح، نيجي للعدد، ده مفرد ده مفرد، خلاص صارنا واحد اهو. الاعراب ده مرفوع ده مرفوع، ادي اصبح 2. طيب ده معرفه ومعرفه، ادي 3، مذكر مذكر، ادي يعني معنى 4 ايه؟ فالنعت الحقيقي يتبع منعوته في كل شيء. طب شوف النعت السببي، شوف النعت السببي، النعت السبب اهو. جاء زيد الصالح اخوه، الصالح ايه؟ شوف بناته يسمونه نعت السببي، يعني بيبين صفة في اسم بعده فيه ضمير يعود على المنعوت، فبيسبب به تعرف زيد. لأن لما أقول للشيخ أحمد فلان بيسلم عليك، أقول لك وصفولي، اللي بيسألك كتير أقول مش عارف، اللي بيلبس نظارة أقول مش واخد بالي، اللي دايما يلبس علم أقول برضه مش عارف، طب أعرفك إزاي؟ يقول إلا أخوه صاحبك في الكلية، فهمت ولا لا؟ أنتوا فهمتوا؟ عشان كده بيسمونه نعت إيه؟ وإزاي دايما؟ طيب النعت ده السبب ده يتبع ما قبله تعريفا وتنكيرا وإعرابا، وأتبع ما بعده تذكيرا وتأنيثا، وهو نفسه يلزم إفراد. يبقى في عندنا كم شرط؟ شوف كده، جاز الصالح أبوه أخوه، جاء الزيدان برضو أقول الصالح أخوهما، فهمت ولا؟ جاء الزيدون أقول الصالح أخوهم، فهمت ولا؟ جاءت الفتيات الصالح أخوهن، يبقى كلمة الصالح إيه؟ سبب ما تتغيرش. وتتبع ما قبلها إعرابا وتعريفا وتنكيرا، ربنا أخرجنا من هذه القرية ها الظالم أهلها. لو قال القرية الظالمة بقى نعت إيه حقيقة، لك الظالم أهلها. شوف القرية معرفة إيه الظالم المعرفة، القرية الظالم يبقى تبعت ما قبلها إعرابا وتعريفا وتنكيرا، تتبع ما بانها إيه تأنيثا وتذكيرا. لو قلنا جاء الصالح أخوه، طب جاء أقول الصالحة أخته، لو أنا هأنس فهمت ولا لا؟ يبقى تتبع ما قبلها تأنيثا وتذكيرا، وتتبع ما قبلها تعريفا وتنكيرا وإعرابا، وهي نفسها تلزم الإيه الإفراط، هو ده اسمه النعت الإيه فده سهل. نجيب نعت حقيقة حول السبب، جاء زيد أقول مثلا الصالح أو الكريم أو مثلا مذنب، يجيبوا هذا نعت يبقى الصالح أخوه الكريم أبوه، صح ولا لا؟ ده أدى الحقيقة وده إيه السبب يعني. خلاص كده احنا عرفنا النعت الحقيقي والسبب، يتبع ما بعدها تأنيثا وتذكيرا، ويتبع ما قبله تعريفا وتنكيرا وإعرابا، وهو نفسه يلزم بإفراد. خلاص المثال واضح. طيب بعد ذلك حتى بيقول لك ويستعمل بلفظ الإفراد ولا يثنى ولا يجمع، اللي هو النعت الايه السبب. أظن كده كويس. طيب نأتي بعد ذلك إلى أغراض النعت. ممكن سيدنا الشيخ أحمد يقول إيه الغرض من النعت؟ تخصيص المنعوت إن كان نكرة، توضيحه إن كان معرفة، المدح أو الذم أو الترحم أو التوكيل. صلوا على رسول الله. ده الشيخ يعني رحمه الله ذكر لنا أنواع إيه الغرض من إيه من النعت، صح ولا لا؟ طيب شوف يا شيخ أحمد، هنذكر الغرض أولا. جاء زيد التاجر، سيدنا الشيخ أحمد حداد نفطر حد اسمه زيد، وده زيد وزيد، عندنا كم زيد؟ طيب ده مثلا تاجر، ده مثلا شاعر، ده كاتب، فهمت ولا لا؟ فإذا قلت جاء زيد وأسكت، قد يكون موجود في الجلسة زيد آخر، فأردنا أن نوضح من هو زيد فأقول جاء زيد التاجر، يبقى ده اسمه توضيح. اسمه إيه؟ إذا الغرض من صفة هنا التوضيح، بنوضح لك من هو، صح ولا لا؟ طيب لما يقول مثلا جاء رجل بنكرة، النكرة تفيد العموم، فلما أقول مثلا جاء رجل فاضل أو عالم أو قارئ، النكرة إذا وصفت بنكرة أثرت التخصيص، يعني أصبحت قريبا من معرفة. ولذلك لما ربنا قال ولعبد مؤمن وقال رجل مؤمن، لا قال وقال رجل فقط أصبح إيه يطلق على أي رجل، قال وقال رجل، يبقى وصفه بالإيه ده يفيد التخصيص، معنى التخصيص أصبحت قريبة من معرفة، صح؟ فهمها ولا أوضحها؟ يعني مثلا لو لقيته عيل صغير بيبكي، الولد ده ابن سيدنا الشيخ أحمد بس ما حدش عارف، فنقول هذا ولد يبكي، ولد، فهمت ولا لا؟ كلمة ولد دي ممكن يكونش ايه حد يعرفه اصلا، فاذا قلنا ولد الشيخ اصبح ايه يبقى النكرة مصداق للمعرفة، اكتسب التعريف، هذا كلنا بنرحب بيه وبنشيله وبتاع. اذا قلنا ولد استاذ افلت ايه تخصيص، بدل ما كان مجهول خالص اصبح مخصص يعني بالنكرة. طيب وفيد بعد كده المدح، ها بسم الله الرحمن الرحيم صفة لمين؟ ايوه خد بالك اهو، جاء زيد خد بالك اهو، اقول الصادق اقول امين الامين الكريم، يبقى بمدحه. شوف خد بالك هنا، من هنا مش بوضحه لا لو قلت جاء زيد الكريم بمدحه. لا طب لو قلت زيد جاء زيد الفاسق يبقى بذم، صح ولا لا؟ خلاص زي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب اذا قلنا اللهم ارحم عبدك، قلنا المسكين، يعني ترحم عن المسكين، يبقى المقصود هنا ايه؟ الترحم، يعني ارحم عبدك المسكين. التوكيد تلك عشرة، طب العشرة معروف قال كاملة، دي تفيد ايه؟ التوكيد، معروف العشرة هي نفس العشرة، ده أغراض الايه؟ المدح. هنا جواز اتباع النعت وقطعه، في حاجة مشايخ عندنا اسمها النعت المقطوع، اسمها يا شيخ أحمد؟ ايه حكاية القطع دي؟ مش معناها القطع ان انا اجيب سكينة واقطع، مش احنا اتفقنا على انه النعت، خد بالك حضرتك ركز معايا يا شيخ احمد، جاء زيد الكريم، احنا قلنا ايه الغرض من هذا؟ مدح او توبيخ. طيب جاء زيد الفاسق، اذا كان المنعوت معروفا بهذه الصفه، معروفا بايه؟ اللي هي مثلا يكون تاجر او شاعر او كده، يجوز قطعه. يعني ما معنى يجوز قطعه؟ يعني نقول مررت بزيد الكريم، الكريم مررت بزيد الفاسق، الفاسق، فهمت ولا لا؟ فاذا كان المنعوت معلوما بهذه الصفة جاز قطعه، معنى قطعه يعني ان تجعله مخالف لما قبله في الاعراب لغرضين، اما المدح واما مررت بزيد الكريمة، يبقى مفعول لفعل محذوف تقديره أمدح الكريمة. وإذا قلت الكريم يعني هو الكريم، خلاص. طب بزيد الفاسقة أذم الفاسقة، قال تعالى وامرأته حمالة، يعني أذم حمالة الحطب، فهمتوا؟ لكن الراسخون في العلم، شوف الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك والمقيمين، أصبحوا أمدح المقيمين، فهمتوا ولا لا؟ أصل هو لما أقول التخصيص يا شيخ أحمد وتقول كلمة أخص، وما قال التخصيص يا مولانا في علم النحو أن يتقدم ضمير بعد اسم ظاهر، الاسم الظاهر ده بيخصص الضمير. طبعا أنت مش فاهم حاجة سهل، ركز معنا يرد عليه، ما زي بعض ما يعرف حاجة تانية وخلاص. ركز معي سيد مولانا الشيخ رضوان، يعني سألي الشيخنا عشان بينا نايم سيدنا الشيخ أحمد، سيد الشيخ أحمد احنا رايحين لمولانا الشيخ أحمد في بيت نزوره في بيته، فطرقنا الباب عليه، راحت مرات قالت ايه اوعى تفتح لحد لغايه ما تعرف مين دول، لازم يكونوا ضايل حراميه يسرقونا، فهمتوا؟ فراح لما ظهر ايه قال من بالباب؟ قلنا نحن الضمير هم، فكلمه نحن ده ضمير عام، طب نحن ايه ده ضمير عام، نحن مين؟ نحن المدرسين، نحن الاصدقاء، نحن الجيران، نحن الزملاء، انتوا فهمتوا ولا لا؟ خلاص فهمت ولا لا؟ فكلمة نحن كلمة ايه؟ اخص فئة معينة، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الانبياء يعني اخص ايه؟ فهمت ولا لا؟ يبقى خد بس حتك اسم يوسف يأتي ضمير بعد اسم منصوب، الاسم ده يخصص هذا الضمير، الضمير ده عام، فهمت ولا لا؟ عشان كده سموه ايه؟ تخصيص. لو رفعت ما يبقاش فيه تخصيص، لو قال حديث نحن معاشر الانبياء مبتدا وخبر، لما يقول نحن الطلاب جئنا نسلم عليك مبتدا وخبر، لكن نحن طلاب او نحن الاصدقاء يعني اخص الايه؟ الاصدقاء، فهمت يا سيدنا؟ لحظه فهو لما يقصد كلمه اخص يقصد معناها اعني، يعني في لما انت تقرا في بعض كتب التفسير وخد بالك والمقيمين منصوب عن يعني يقصد اقصد او اعني، فهمت ولا لا؟ لكن الاختصاص كاختصاص في باب النحو لازم يكون في ضمير، وبعد اسم منصوب الاسم المنصوب ده بيخصص الضمير اللي هو العام يعني، بخصصه. أظن كده فهمتوا. وهنا يحذف الفعل وجوبا، يعني من المواطن التي يحذف فيها الفعل وجوبا يحذف في باب الاختصاص، في باب ايه؟ ويحذف الإغراء والتحذير. الصدقة الصدقة يعني إلزم، فهمت ولا لا؟ الكذبة الكذبة يعني احذر، فهمت ولا لا؟ وفي الأمثلة اللي هي الأمثلة المشهورة عند العرب زي مثلا أهلا وسهلا، أصلا أحللت أهلا ونزلت أمن من من برضو ده بيسموه. فلما يا شيخنا لما أقول مثلا النعت بس لأن ده خد بالحظك، فالصفة إذا كانت معلومة هم العلماء كده قالوا كده عشان أنا أقرأ لك كام سيدنا شاهد، إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع، ومعنى القطع أن يرفع النعت على أنه خبر مضارع محذوف أو ينصب بفعل محذوف. نحو الحمد لله الحميد الحميد، الحمد لله الحميد بات صفة، الحميد معناها أمدح الحميد، الحميد هو الحميد، فهمت ولا لا؟ طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم أذم الرجيم، الرجيم هو الرجيم. يبقى النعت المقطوع له غرضان، إما المدح وإما الذم، واضح يا أولادي؟ وأنا أقول لحضرتك شوف العبارة ده، إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت، افهم حكاية معلوما بإيه؟ عارفين العبارة دي؟ لا لا لا، عارفين القصة دي؟ سيدنا الشيخ أحمد عرف بينهم فيما بينه بأنه الحافظ، خلاص؟ فهمت ولا لا؟ طيب إذا كان معلوم معلوما بدون النعت، بدون إيه؟ النعت. أنا ده موضحت منذ قليل، قلنا نفترض في عندنا زيد وزيد وزيد، خلاص؟ ده زيد تاجر، ده شاعر، ده كاتب، خلاص يا ولادي؟ طيب فلا يتضح زيد ده إلا إذا قلنا زيد التاجر، يعني لا يعرف فيما بيننا إلا إذا ذكرنا الصفة، فرق؟ طب نفترض ما فيش حد فينا خالص زيد إلا ده، فهمت ولا لا؟ يبقى ده معلوم بدون الإيه؟ بغير الصفة. لكن هو لو هيشترك مع غيري او يشارك مع غيري في نفس الاسم يبقى لازم نجيب صفته عشان يقصد به التوضيح، صح ولا لا؟ فاذا كان معلوم بدون الصفه بدون ايه جاز ارتداد القطع. لكن لو لم يعرف لم يعرف الا بهذه الصفه، يعني نقول مثلا جاز التاجر، يبقى ساعتها ما ينفعش القطع، لان احنا ما بنعرفش ان هيتكلم عن مين الا بصفته. لكن إذا كان معلوم بدون الصفة يجوز في الصفة القطع. يعني إيه القطع؟ ها؟ شو رحمة؟ ها؟ أيوة صح ولا لا؟ مظبوط؟ طيب فهنا يا مولانا ما أقول جاء زيد الكريم، زيد هو زيد واحد بس أردت أن أمدحه قلت الكريم، رأيت أمرته بزيد الكريمة. طب لو هو خلاص معروف لزيد خالص بس معلوم بدون هذه الصفة، يبقى كل مرت بزيد الفاسقة يعني أذم الفاسق، هذا ده يسمون النعت. وطبعا وهنا في الآية الكريمة يا شيخ اللي ذكرناها حتى في سورة البقرة الآية تتكلم عن الصبر، يعني ليس البر أن تولي وجوهكم إلى خدم، قال والموفون والصابرين في البأساء والضراء، والموفون والصابرين، شوف والموفون قال والصابرين، ما قالش والموفون والصابرون، قال والصابرين، يعني وامدحوا الايه، وده بيميز بيزت الايه الصبر، مش كده ولا لا؟ لان كل الطاعات عايزه صبر، صح ولا لا؟ وحتى سبحان الله برضو النعماء برضو عايزه صبر، يعني حتى في الزيادة وفي الغنى وفي الصحة برضو عايز صبر على إيه. فهنا سبحان الله لما قال في سورة النساء قال والمقيمين، معناه كأن الله يقول لعباده أنا أحب الراسخين في العلم وأحب المؤمنين، لكني أكثر حبا لمين؟ عشان كده وأمدح المقيمين. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها. فهمتها؟ طيب يلا يلا ها خلص كده خلص النعت يلا كده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.